أهلا وسهلا بيكم في بالعربي مع جمال عمر في لقاء جديد. اللقاء ده يعني بالنسبة لي هو مرتقب من ناحيتي أنا، يعني إن احنا هنسمع تاني اتنين من الذين شاركوا معنا في أول لقاء، وهنتناول موضوع مهم من وجهة نظر أيضا. النقطة اللي عايز أفتتح بيها الكلام قبل تقديمهم، وهي أنه الرؤية اللي قدمها الإمام الشافعي بأنه حصر مصادر الإسلام التي استقى منها الإسلام في أربعة، ورؤيته ديت هي اللي سادت بعد كده، انه مصادر الاسلام هي القران او الكتاب والسنه ثم الاجماع ثم القياس. الرؤيه الفقهيه ديت للعالم التي سادت بوضعه لها في اصول الفقه وفي تاصيله للفقه، يعني المسلمين في الثلاث قرون الاخيره في حاله صراع معها او يحاولون ان يعيدوا النظر فيها. فتم في خلال الثلاث قرون الماضية إعادة النظر في القياس بالمعنى الفقهي التقليدي، وإعادة النظر في مفهوم الإجماع وأي معنى للإجماع نعني، وحتى في خلال القرن الأخير إعادة النظر في مفهوم السنة، ومن خلال كتابات كثيرة سواء في بلاد العربية أو في البلاد غير العربية بصورة أكبر، يعني إلا القرآن. يعني كل المحاولات حوالين القرآن بداية من محمد عبده هي كانت محاولات لفتح المعنى، فتح المعنى لتقبل منتجات العلم الحديث. انا بعتذر ان في بيت جنبي بيبقى في شغل كونستراكشن، فهتسمعوا شويه دوشه يعني من الشغل، يعني عشان تعرفوا ان في دوشه في امريكا برضو يعني. فكانت محاولات لفتح المعنى، معاني ايات القران الكريم لكي تتقبل منتجات العلم الحديث، ومحاوله بسيطه جدا من محمد عبده في الطبعة الأولى من رسالة التوحيد تبنى مفهوم خلق القرآن عند المعتزلة، وفي الطبعة الثانية من الكتاب اللي طبعها رشيد رضا اتحذف هذا الجزء، وكتب رشيد رضا إنه بناء على توجيهات الأستاذ الإمام. وظل العمل على القرآن خلال القرن الماضي ومحاولة إيجاد معاني جديدة تتناسب مع العصر، ولكن لم يتم التعرض لسؤال الماهية، سؤال ما هو القرآن. تعرض له فضل الرحمن في باكستان، ويعني سبب له مشاكل، وبعض الاجتهادات بعد كده ظهرت في إيران من شبستاري ومن عبد الكريم سروش، لكن الجهد الأساسي الكبير كان من وجهة نظري لنصر أبو زيد في إعادة النظر واستعادة السؤال مرة أخرى حول ماهية القرآن، وفتح الحوار حول هذا الموضوع أو السؤال الذي تم إغلاق التفكير فيه لمدة 10 قرون. ماهية القرآن جعلت نصر أبو زيد اتباعا للمدرسة الأدبية للشيخ أمين الخولي وتلامذته إن هو يكمل على هذا المشوار، فيحاول يكتب في كتابه مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، يربط بين مفهوم النص بالمعنى الحديث في الدراسات اللغوية في علم تحليل النص وبين الدراسات الإسلامية. فهو بيستخدم مفهوم النص بالمعنى الحديث، وكتب كتابه مفهوم النص دراسة في علوم القرآن. وفي غلطة هنا كان وقع فيها الدكتور علي مبروك عليه رحمة الله، وهو تعامل مع كتاب مفهوم النص إنه بيتعامل مع كلمة النص بالمعنى التراثي الذي كان يستخدمه التراثيون، إلى أن نصر أبو زيد حدثت عنده انتقالة وتطور في المفاهيم في النظر للقرآن والنظر للمصحف من كونه نص إلى كونه مجموعة نصوص، ثم إلى كونه خطاب أو خطابة. حول هذه الانتقال وتلك الرؤية هنلتقي اليوم مع اثنين من المفكرين اللي تناولوا ويتناولوا هذه القضية بالتفصيل ويعرضوها علينا. فمعنا من كندا الأستاذ الدكتور وليد الخشاب، وهو يعني غني عن التعريف، والناس اللي شاهدت الأسبوع الماضي وأنا جالي تعليقات كتيرة عليها هيستكمل هو وهيقدم وجهة نظره في هذه الانتقالة من مفهوم النص إلى مفهوم الخطاب عند نصر أبو زيد. وينضم إلينا أيضا من إيطاليا الأستاذ محمد التداوي، وسيتناول من جانبه أيضا كيف رأى وكيف يرى وكيف يقرأ انتقال النصر من مفهوم النص أو النظر للقرآن من كونه نص إلى النظر للقرآن كونه خطاب. أنا أتصور أولاً برحب بيكم طبعاً وبشكركم على الدعوة، على قبول الدعوة، وأتصور أن الحلقة ممكن تمشي أن كل واحد منكم هياخد حوالي 15 دقيقة يقدم فيها دراسته ورؤيته، وبعد عرض كل واحد منكم لرؤيته نبدأ النقاش والحوار حوالين هذه الرؤية. فممكن نبتدي بوليد الخشاب وقدامه 15 دقيقة من الآن، تفضل. شكرا مرة تانية لك يا جمال على هذا المجهود وعلى هذه الدعوة الكريمة. سعيد أنه أكون معك ومع أستاذ محمد التداوي في هذا اللقاء، وسعيد أن يكون معنا بعض الأصدقاء بيسمعوا، وأرجو أن تفاعلهم يعني خلينا نعمل حوار حقيقي وليس مجرد نقلا لنص من ذهننا إلى أسماع المستمعين، وإنما أن يكون في حوار. دي أعتقد وسيلة من وسائل الفهم اللي ممكن نستخدمها لمقاربة تطور مفهوم النص من النص إلى مجموعة نصوص إلى خطاب عند نصر أبو زيد. يعني ممكن قد يبدو للبعض أنه الفارق بين مفهوم النص ومفهوم الخطاب فارقاً معقداً مرتبطاً بتخصص علماء اللسانيات وعلماء الدراسات الأدبية، فأنا أقترح أنه ممكن نفكر ببساطة في فكرة الصوت الواحد أو الصوت المتعدد في حوار بين اثنين أو ثلاث، والفرق بين المغلق والمفتوح. يعني لو فهمنا القرآن على أنه نص، إحنا كده في النهاية بنطرح فهماً للقرآن بوصفه مغلقاً، وأنه مهما حاولنا نفتحه بحثاً عن مفاتيح الكلم أو عن المعاني أو عن الدلالات أو عن المعنى الحرفي للآيات، يعني دلالة على معنى هام، في النهاية هنفضل محصورين في إطار تعامل مع كل مغلق ومصمم. لو تعاملنا مع القرآن بوصفه خطابا أو بوصفه فضاء مفتوحا ومنفتحا، هنقدر أولاً نشوف مدى ثراء وتعددية الأصوات داخل القرآن وداخل التراث بشكل عام، وده في تصوري وسيلة أنا بقترحها لفهم جهد نصر أبو زيد. يعني أنا في المداخلة بتاعتي هأجتهد على قدر الإمكان أن أميز بين ما يقوله نصر وبين ما أتصور أن نصر يقوله، بين تفسيري أنا لنصر. نصر أبو زيد عمل محاضرة هامة جدا سنة 2004 وألقيت بالإنجليزية وترجمت إلى الهولندية، والمحاضرة دي هي اللي عادة المهتمين بشغل نصر أبو زيد بيؤرخوا بها لبداية تحوله المعرفي من التمسك بدراسة التراث والقرآن تحديدا أو المتون المؤسسة لما نعرفه اليوم باسم دين الإسلام، بوصف هذه المتون أو بوصف هذا القرآن نصاً، والتحول من هذا إلى دراسة القرآن أو المتون المؤسسة للإسلام بوصفها خطاب. في 2004 يعني عشان ما غلطش في الترجمة، هو النص منشور سنة 2004 بعنوان إعادة التفكير في القرآن نحو تفاسيرية أو نحو تأويلية ذات نزعة إنسانية. ببساطة نصر بيقول في هذه المحاضرة والتي نشرت كمقال إنه أنا نصر قضيت وقت طويل في دراسة القرآن بوصفه نصاً، وده بداية من كتابه المعروف مفهوم النص، ولكن هو بيقترح إنه يعمل تغيير معرفي ويبدأ يتعامل مع القرآن بوصفه خطابا. اللي بيقصده ده بقى وليد مفسرا نصر، ما أتصور أن نصر يقصده بتناول القرآن أو بتناول المتون التراثية المؤسسة للإسلام بوصفها خطابا، هو تأكيد على نقطتين ذكرتهم حالا، اللي هو الانفتاح، إنه الفضاء اللغوي الذي يمثله القرآن ليس شيئا مصمتا وليس صوتا أحاديا، وإنما هو كائن أو فضاء حي يتفاعل دائما مع من يقرأه ويتفاعل مع العصر في كل عصر وفي كل يوم، وبهذا يكون القرآن كائنا حيا. يعني إحنا دائما يعني نذكر شغل الدكتور علي مبروك رحمه الله على فكرة القرآن الحي، زين يعني القرآن يعني يحيى لأنه يتفاعل مع البشر يوميا أو يتفاعل البشر معه يوميا، لكن الفكرة دي بنلاقيها بالفعل عند نصر أبو زيد مثلا في المحاضرة اللي أشرت فيها اللي ألقيت سنة 2004، إنه التفاعل مع القرآن بوصفه خطابا باستخدام مصطلح نصر يعني التفاعل المستمر، وإذن التبدل المستمر في عملية الدلالة وفي عملية فهم المعنى وفي عملية تأثير القرآن على الحياة وعلى البشر، وده بيخلي القرآن بنبصله على إنه فضاء مفتوح أو كائن مفتوح وحي ومتجدد. مسألة القرآن كائن حي ومتجدد وفضاء مفتوح دي مصطلحات أنا بستخدمها، يعني نصر لم يتطرق لهذا. الشيء الثاني إنه ما يطرحه نصر بوصفه فهماً للقرآن كخطاب يطرح التعددية في الأصوات. نصر يعني بمناسبة أصدقائنا وإخواننا يعني حريصين على إيمانهم ويخشون الفتنة لو ذكرنا القرآن في سياق استخدام مصطلح التعددية، هو نصر أبو زيد رحمه الله بيقول بصراحة وببساطة شديدة يعني من المفهوم أن القرآن نزل من عند الله، وأنه يعني بهذا المعنى القرآن كله من عند الله، وإنما ممكن نفهم النص القرآني على أنه يعني مجموعة من الأصوات والحروف والكلمات والدلالات اللفظية القديمة في اتجاه واحد من اتجاه الله نحو البشر كأنه شيء يلقن لهم وعليهم اتباع، أو نفهمه على أنه مجموعة من الأصوات. يعني أحياناً الصوت الناطق في القرآن بيقول أنا، وأحياناً يتحدث عن الله بوصفه هو، أحياناً في صوت في القرآن بيقول قل موجهاً الكلام إلى النبي. ونصر يذكر هذه الأمثلة كدلالة على حالة القرآن فيها يحمل أصواتا متعددة. يذكر أيضا نصر هذه الأمثلة كدلالة على أن القرآن يفسح مجالا للحوار بين الله والإنسان، بمعنى أنه يعني مش بالضرورة أن احنا نفهم القرآن بوصفه يعني خط لغوي ودلالي وتشريعي قادم في اتجاه واحد من الله إلى الإنسان، وإنما إنه في مساحة للحوار، مساحة للتفاوض، مساحة لتبدل الأمور وتبدل النظرة وتبدل الأحكام طبقا لتبدل الظروف. أنا يعني تحضرني من الذاكرة مثال يعني لا أظن أن نصر استخدمه، بس يعني على فكرة الحوار، يعني إنه هو لما يعني الصوت الذي نتصور أنه الصوت الإلهي في القرآن بيسأل الناس إنه مثلاً مش الجبال والأنهار، مش الزروع، مش تعاقب الليل والنهار، كل دي آيات على وجود الله. السؤال ده احنا ممكن نفهمه على مجرد انه يعني الله بيحاول يقول للإنسان كل هذه الأمور هي دلالات، وانت لازم يعني تنظر إلى هذه الدلالات وتستخلص منها وجود الله ووجوب طاعته. لكن ممكن كمان نفهمها على أنه الله بحكمته وبلطفه وكرمه بيعمل حوار مع الناس عشان الناس بنفسها تجتهد وتصل إلى الحقيقة دون فرض، وإنما بلطف يعني زي بالضبط المعلم لما ياخد التلميذ أو المريد وياخد بإيده كده ويسأله أسئلة لحد ما يساعده للوصول بنفسه إلى الحقيقة. فيعني إجمالا أعتقد أنه ما يطرحه نصر أبو زيد عن مقترحه بتناول القرآن وبتناول المتون المؤسسة للإسلام بوصفها خطابا، المقصود به هو التأكيد على انفتاح هذه المتون، وأنه ما يكونش ليها دلالة واحدة، وأنه ما يكونش فيه طائفة واحدة منوط بها أنها تفسر هذه الدلالة، لأنه ده طبعاً بيخلق سلطة دينية توجه الأمور دائماً في اتجاه مصالحها أو مصالح الطبقات الحاكمة المتحالفة معها. ويطرح نصر أيضاً فكرة التعددية والحوارية، بمعنى أنه يمكن أن ننظر إلى النصوص المؤسسة للتراث ليست بوصفها يعني صوتا واحدا قادما من أعلى يسمعه الإنسان وينفذ ما به، وإنما أنه مجموعة من الأصوات في حوار بينها بغرض الوصول إلى السعادة، بغرض الوصول إلى الحقيقة، بغرض التأمل، بغرض التدبر، بغرض الوعي بأنه مع تغير ظروف الحياة، مع تغير السياقات التاريخية من حقب تاريخية مختلفة من بلدان مختلفة، هناك أمور كثيرة تتغير في الحياة. ويعني والدليل على هذا فكرة التي يعني نجدها عند العامة إلى يومنا هذا، يعني فكرة الإله الحي أو فكرة القرآن الحي، إنه يعني حيوية القرآن ليست فقط مرتبطة بأنه يحمل الروح الإلهي في التصور المسلم، وإنما لأن هذا الكائن اللغوي وهذا الفضاء الدلالي المحمل بالمعاني والأحكام والموسيقى التي تثير الدهشة وتثير الشفقة والرجاء، هذا الكائن الدلالي متجدد يوميا ليس فقط بفضل الروح الإلهي المنفوخ فيه، وإنما لأنه من المرونة ومن الفاعلية التي تسمح له بالتفاعل مع الناس في كل يوم في كل حقبة تاريخية وفي كل مكان. طبعا انت لسه قدامك وقت، فحاسب لك لسه قدامك 4 دقائق هنخليهم لك في الرصيد بتاعك، او انا هستغلهم بقى ال4 دقائق بتوعك. طب ما ده الحوار اللي بنقول عليه. طبعا لان في الاستاذ مدحت منير بيسالك، بيقول لك يعني اذكر لنا ايات نماذج يعني من الكلام اللي انت بتقوله. المحاضره ديت اللي هي 2004 لما هو خد كرسي ابن رشد في اوتريخت، وقالها مرة تانية في لما خد جائزة ابن رشد في نفس العام، وبعدين قالها يعني مرات مختلفة بعد كده بقى في مكتبة اسكندرية في 2006، وفي مكتبة اسكندرية تاني في 2008 في ال4 محاضرات اللي قالهم. الفكرة انه ايه اشكالية النظر للمصحف على انه نص، او النظر للقرآن على انه نص؟ اولا يعني كل المرويات اللي وصلنا ما قالتش ان النبي خرج بنص، النبي خرج وقال كلام منطوق على مدار 22 سنة و5 أشهر، هذا الكلام كان كلام حي منطوق، هذا الكلام تحول بعد ذلك إلى كلام مكتوب بمراحل مراحل الجمع المختلفة حتى جمع المصحف الإمام أيام عثمان بن عفان. فالنظر للمصحف على إنه كتاب بالطريقة التي رتب عليها مع جمع عثمان بن عفان جعلنا لازم نتعامل مع كتاب، فلما بنتعامل مع كتاب الكتاب لا يمكن أو يعني من المفروض أن ما يكونش فيه تناقض ولا تباين ما بين أجزائه. فلكن المصحف لما تقراه هتلاقي فيه إيه؟ تباين ما بين أجزائه، فأصبح هنا فيه إشكال، إشكال كيف نحل هذه التوترات. أنا مش هخش فيها لأن أنا كتبت كتاب كامل عن الموضوع، مش هو ده موضوعنا دلوقتي. لكن لما نقول الأصوات بقى في القرآن يعني إيه؟ أصوات يعني مثلا كل الكلام اللي قاله قال القرشيين عن النبي وعن الدعوة مذكور فين؟ في المصحف. أنا عملت دراسة بسيطة جدا جدا ودعيت حد إن هو يكملها، لكن هو يعني طبعا ما شافش إنها جذابة بالصورة اللي هي. لما تجمع من المصحف كل الآيات اللي فيها قال وقالوا وقلنا وقيل، كل الأشياء اللي هي بتذكر على أصوات آخرين وليس صوت الإله. يعني مثلا كمثال ندي إيه في سورة يوسف، إذ قال يوسف لأبيه، من أول لأبيه دي ده كلام إيه يوسف، يا أبت إني رأيت 11، الصوت هنا صوت يوسف برغم إن هو كل الكلام من الله إلا إنه هنا الصوت صوت يوسف وكلام يوسف مع أبيه وكلام إخوة يوسف والآخر. فتعدد الأصوات هتجد بقى أصوات القرشيين، هتجد أصوات أهل الكتاب، هتجد أصوات الملائكة، في أصوات الشياطين، في أصوات أقوام الأنبياء والأنبياء. أنت عارف لما جمعت هذه الآيات في المصحف من كل المصحف حجمها وصل قد إيه؟ ما يقرب من 23%، يعني ربع المصحف هو كلام منقول على أصوات غير الصوت الإيه؟ الإله. فلما نتعامل مع المصحف كخطابات هنا بقى نقول إيه؟ هو مين اللي قايل الكلام؟ ندي مثال واحد علشان ما أخدش من وقت محمد، إحنا لسه الـ يعني إيه الأربع دقايق بتوع ولي. إنه المثال اللي هو إيه؟ حد يجي يقول لك يا محمد يا منير المصحف بيقول وليس الذكر كالأنثى، يعترض انت بقى على كلام ربنا يلي بتطلبه بالإيه؟ بالمساواة. فلما تيجي تسأل بقى السؤال بقى الخطاب اهو، يجي يقول هو مين اللي قايل الكلام؟ لما ترجع لسياق الآيات هتجد انه إيه؟ امرأة عمران هي اللي بتقول. طب هل الكلام امرأة عمران هو تشريع ليوم الدين، ولا كلام امرأة عمران بيصور الواقع الاجتماعي؟ مثلا لو فرضنا انها حتى شخصية تاريخية، الواقع الاجتماعي اللي هي ايه فعلا الذكر ليس كالأنثى في المجتمع في الوقت اللي فيه، يبقى هل ده تصوير للواقع الاجتماعي ولا ده تشريع وقانون حاكم للعلاقة بين الذكر والأنثى الى يوم الدين؟ هنا بيفتح تعدد الأصوات. لكن النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أضيفها، هو ناصر أبو زيد ما كانش مشغول بأنه يدور على مخرج، هو كان بيدور على طبيعة ماهية القرآن هو. فوجد أنه مفهوم النص اللي هو كان أحد المدافعين الكبار عنه مفهوم يؤدي إلى حالة السجال في التأويل اللي هي دائرة عبر التاريخ، وحنفصل في الكلام ده بعد شوية، وحندي الفرصة الآن للأستاذ محمد التداوي له 15 دقيقة هينفرد بقى بها بالجمهور وحنستمع إليه. تفضل يا فندم. مساء الخير حيث يوجد مساء، وصباح الخير حيث يوجد صباح. شكرا من جديد للزميل والأخ جمال عمر على دعوته لي في أن أنا أكون معكم من جديد، أن أنا أتحدث حول نصر أبو زيد وحول دوره في التنوير أو في إضاءة لذات جديدة في الثقافة العربية حتى يتسنى لنا إن احنا نبدأ نفهم ثقافتنا وتراثنا كما يجب أن يكون بدون اختيار نمط من الاثنين، إما اتباع الحضارة الحديثة حضارة الغرب ومسح وكنس ونسف كل ما يتعلق بالتراث العربي الإسلامي القديم، التراث العربي مع الثقافة المصرية القديمة، أو الجانب الآخر وهو الاستشهاد بالقديم في كل مراحله، كل ما تحدث مشكلة أو كل ما يحدث أي شيء، الاستنجاد بأبطال الماضي وبقصص الماضي، وإنك ترى نجاح الأمة وإنقاذها في إن هي التمسك بالجذور. وهو أعتقد طبعا الدكتور نصر حامد أبو زيد لا ده يناسب التطور الرهيب اللي بتواكبه البشرية هذه الأيام، والتاني كمان لا يناسب الثقافة تستطيع إن هي تاخد بيست وكوبي من حضارة الغرب. في نقاط كتيرة جدا قبل ما نحن نتحدث أو نتطرق للحديث في التراث وفي القرآن، إن في العصور القديمة كان في نقاشات حول هذا الموضوع وبالذات حول القرآن، وإلا ما خرج في 444 هجرية كتاب أبي عثمان الداني رسم مصاحف الأمصار اللي هو بيتكلم فيها عن شكل المصاحف اللي كان الأمصار المختلفة والاختلاف بينها. احنا بنرجع النظرة التاريخية عشان نتحدث حول هذا التراث من أجل شيء محدد جدا، ان احنا نتحدث من مربع معروف ليا وليكم او للمتحدث والمتلقي بدون اي فرض للرأي مني او منكم، علشان ان احنا نحاول الوصول لمرحلة متقدمة من التفكير ممكن تساعدنا بعد كده في ان احنا نجد حلول أفضل لما نحن فيه والمشاكل اللي بتقابلنا في تفسيرات كثيرة جدا وأهمها وعلى رأسها القرآن. إذا كان الإجماع والسنة والقياس وجدوا الطريق لما أسميه الغربلة والتحليل حتى نحصل على نتائج ربما منطقية لما حدث، يظل القرآن هو كما يسميه العقدة، إنه ممنوع المساس بالقرآن، وده طبعا شيء لا حد يختلف عليه. القرآن هو الكتاب المقدس بالنسبة للمسلمين، وإحنا نحن لا نتحدث عن القرآن وإن هو هل هو كتاب الله أو لا، نحن نتحدث عن القرآن كنص مكتوب. وتحدثنا عن القرآن كنص مكتوب، أنا جايب معايا هنا هو نسخة من مصحف المدينة، مصحف المدينة المنورة، بيعطى كهدية لحجاج بيت الله من مجمع الملك فهد وعليه الأختام وكل حاجة. من يقرأ القرآن؟ لو قرأ الصفحة اللي في النهاية وهي صفحة تتحدث حول رواية هذا المصحف، هيكتشف أشياء مهمة جدا. الأشياء المهمة جدا إن العرب لم تكن عندهم حروف، ده رقم واحد، وده شيء بيرجعنا لعملية قدم اللغة، وقصة طويلة جدا لو بدأت أتحدث فيها مش هتكفينا طبعا للعشر دقائق ولا ربع ساعة ولا أعتقد حلقات، لأن تطور اللغة ده لوحده قصة تانية خالص. القرآن يعتبر أول كتاب في تاريخ العرب، وأول كتاب في تاريخ العرب لازم له حالة التدوين اللي أمر بها الرسول في آخر أيامه، إن هم يجمعوا ما كتب من القرآن وأن يحرقوا ما دون ذلك أو ما سوى ذلك من كتب ممن كتب حديث أو ممن كتب رواية لأي شيء خلاف هذا القرآن. وبذلك كان يعتبر هذا ما يسمونه الكتابة الأولى للقرآن. من أين أتى المسلمون الأوائل بالحرف المكتوب؟ طبعا كتب التراث مليئة بأن يقول لك المعلقات وما إلى ذلك من كتابات تسبق القرآن وتسبق السيرة النبوية الشريفة، لكن طبعا كل هذه الأشياء حين تضعها على الحك العلمي أو المختبر العلمي تثبت فشلها بأسباب كثيرة جدا، لأن احنا العصر الحديث حصلت فيه اكتشافات غير طبيعية أو كثيرة جدا لنقوش باللغات العربية القديمة، أهمهم طبعا يعتبر واحد من كشف النمارة اللي هو شاهد قبر إمرئ القيس الملك وليس الشاهد. لو عرضت عليكم شكل النقش، ولا أي خبير في اللغة العربية سيتوصل لا للمعنى ولا لطريقة الكتابة ولا لأي حرف من الحروف المكتوبة. ليه؟ لأن هذه حروف سبقت عملية تكوين الحرف اللغوي. طلعت في أكتر من دورية أو في أكتر من جريدة ومجلة عربية ناس يعني يعتبروا لهم شأنهم يتحدثون عن أصل الحرف العربي هو الحرف المسلم، وده طبعا شيء مخالف تماما للحقيقة. أنا بعيد الكلام حول هذه المراحل دي من التدوين، لأن إذا لم نبدأ صح، إذا لم نبدأ من البداية الصح لم نصل إلى النهاية الصحيحة. فاللغة شيء مهم جدا إذا كنا نتحدث عن القرآن. باختصار عشان يوصلوا إن هم يدونوا القرآن اتخذوا من الحرف النبطي مع بعض تعديلات شكل للحرف العربي الأخير. واللغة العربية القديمة اللي هي طبعا لها جذور أرامية ولها صلات باللغة العبرية كان ما كانش فيها حتى زي اللغة العبرية لغاية دلوقتي ما فيهاش حرف السين، وهو حرف الشين واللي بيكتب بحروف مائلة وشرطة لأسفل وبعد كده عدل طبعا في الكتابات اللاحقة. وبالتالي حرف السين طبعا السين شين صاد ضاد طاء ظاء كل دي كان حرف واحد وضيف لها حرف آخر في اللغة العربية، 22 حرف وضيف عليهم 6 حروف فأصبحوا 28. لما جم طب هم كتب الحروف، الحروف لم تكن منقوطة، حينما نقطت لم تكن مشكلة، حينما شكلت لم يكن هناك أسماء للصور، حينما كتبت أسماء للصور لم تكن هناك تحديد للصورة هل هي مدنية أو مكية، لم حينما كتبت ذلك طيب أين أتينا بكل هذه الأشياء؟ وأنك أنت فتحت تفتح أي صورة، أي صورة هتلاقي علامات وإشارات وفواصل وأحزاب وأجزاء وتقسيمات كثيرة جدا. طبعا الحاجات دي مفيش أصحاب ديانة لم يتأثروا بأصحاب ديانة السابقة، مفيش أصحاب ديانة لم يتأثروا بالكتابات التي تسبق، وفي أدلة كتيرة طبعا على كده طبعا، لأن احنا لو دخلنا في التاريخ المصري القديم عشان نقول كم الكوبي وبيست اللي عملوه اليهود خاصة في سفر الأمثال من حكم الحكيم المصري العظيم اللي هو من الأسرة العصر الدولة الحديثة الأسرة 19 أمينوبي، ويعني بترجمة بسيطة جدا ستكتشف ما وجد في سفر الأمثال هو ترجمة حرفية لما كتب قبل ذلك. نعيد لإسقاط ذلك على القرآن، إسقاط ذلك على القرآن، إسقاط ذلك على الحرف، إن اللغة العربية استخدمت حرف سابق لها لكتابة هذا الحرف وبذلك احتاجت لتنقيته. فأنا أحب أقرأ بس إيه اللي مكتوب. بسم الله الرحمن الرحيم، رواية هذا المصحف ومصطلحات رسمه وضبطه وعد آيه. كتب هذا المصحف وضبط على موافق رواية حفص ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي، ودي تختلف عن رواية أهل المغرب، لقراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي التابعة عن عبد الله ابن عمر ابن حبيب السلمي عن عثمان ابن عفان وعلي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ هجاءه، يعني الرواية من مين والهجاء من مين، مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه إلى مكة والبصرة والكوفة والشام، والمصحف الذي جعله لأهل المدينة والمصحف الذي اختص به نفسه، وعن المصاحف المنتسخة منها، وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني الذي ذكرته سابقا وأبو داود سليمان بن نجاح مع ترجيح الثاني عند الاختلاف غالبا، هنا رجح الثاني لكنه حيرجح الأول في رواية الأخرى، وقد يؤخذ بقول غيرهما. وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية السابقة الذكر، وكلمة المصاحف العثمانية دي موضوع دراسة طويل جدا ممكن يعني ياخد مننا برضو حلقات، لأن بيحصل لبس جدا ما بين المصاحف العثمانية والمقصود بمصحف عثمان اللي هو مصحف توحيد القرآن الأول وليس تجميع القرآن. وأخذ طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب الطرازي على ضبط الخراز للإمام التنسي وغيره من الكتب، مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد الفراهيدي وأتباعه من المشارقة غالبا بدلا من علامات الأندلسيين والمغاربة. يعني العملية كانت سجال، فيه علامات اتخذوها المغاربة والأندلسيين وفيه علامات اتخذوها أهل الشرق بغداد ودمشق بعد ذلك، واتبع في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعدد آيات القرآن على طريقهم 6236 آية. وقد اعتمد في عد الآي على ما ورد في كتاب البيان للإمام أبو عمرو الداني اللي هو رجح رواية آخر عليه في الصفحة السابقة، ونظمة الظهر للإمام ونظمة الظهر للإمام الشاطبي وشرحها للعلامة أبي عيد رضوان المخللاتي من غير النظارة الواحد به والشيخ عفت وتحقيق البيان للشيخ محمد المتولي وما ورد في غيرها من الكتب المدونة في علم الفضل وأخذ بيان أجائه الثلاثين وأحزابه الستين وأنصافها وأربعها من كتاب غيث النفعي للعلامة الصفاقسي وغيره من الكتب وأخذ بيان مكيه ومدنيه في الجدول الملحق بآخر المصحف من كتاب من كتب التفسير والقراءات ولم يذكر المكي والمدني بين لفتي المصحف أول كل سورة اتباعا لإجماع السلف على تجريد المصحف مما سوى القرآن إذن الخلف عدل في هذه الأشياء وأدخل ما نهى عنه الرسول في السابق من تدوين أي شيء خلاف القرآن حيث نقل الأمر بتجريد المصحف مما سوى القرآن عن ابن عمر وابن مسعود والنخعي وابن سيرين كما في المحكم للداني وكتاب المصاحف لابن أبي داود وغيرهما ولأن بعض الصور مختلف في مكيتها ومدنيتها كما لم تذكر الآيات المستثناة من المكي والمدني لأن الراجح أن ما نزل قبل الهجرة أو في طريق الهجرة فهو مكي وعلى ذلك الشرح احنا بقى هنسيب نص المصحف نفسه وخلينا نرتكز في نص ما كتب أو ما زيل به المصحف من تقرير أو رواية هذا المصحف بحثك مجرد بحثك في هذه الرواية يجعلك تعيد التفكير إن المصحف نفسه اللي بين إيدينا دلوقتي أدخلت عليه تعديلات كثيرة جدا في الشكل لكن لو هنعود للحديث حول النص فهنعود من جديد إن احنا نسرد التاريخ وهل الرواية الدينية ستغنيني عن الرواية التاريخية وهل النظرية التاريخية أقوى من الرواية الدينية وهل إذا كان القرآن قال لي هنا في بعض مثلا في سورة سبأ إن هناك ملكة من ملكات اليمن اسمها بلقيس وأنا كتب التاريخ والمصادر وقوائم الملوك في اليمن القديم لا توجد بينهم امرأة كيفية تحليل ذلك يعني أنت بتحطني في معضلة يعني أنا قدام علم أثري بيؤكد لي إن كان في مثلا في عهد مين في عهد الدولة القديمة في عهد مملكة حمير وسبأ ما كانش فيه ملوك رجال وأنت بتذكر لي صراحة إن كان فيه ملوك ملكات نساء وكان اسمها بلقيس ملك سليمان وكذا وكذا وكذا وكذا لو هتخوض بالعقلية الدينية في هذا الموضوع انت هتدخل نفسك في حزبس لو هتدخل نفسك بالرواية الأثرية عشان تفصلها عن الرواية الدينية فهتقدر تقول ان حتى الآن لم يثبت ما جاء بالأثر هيجي لك برضو الأثري يقول لك انت بتقول لي سليمان ملك الدنيا وكان وارث حكم عن والده وانا عندي في هذه الفترة من بعد الخروج المزعوم لليهود من مصر من الأسرة 19 الأسرة 20 الأسرة 21 الأسرة 22 الأسرة 23 لم يثبت أن ملك الأسرة 24 الأسرة 25 حتى لما جوم الفرس بعد كده لم يثبت أن اليهود تملكوا أي شيء في حكم مصر أعيد برضو عشان أنا مهتم جدا إن أنا أدخل التاريخ لأن التاريخ مهم جدا في رواية أي نص لأن التاريخ بيقول لي تاريخ النص متى كتب متى جمع كيف تطور لمن كان موجه الاستخدامات اللاحقة لهذا النص أنا لا أعرف إذا كنت أنا تعديت الوقت بتاعي ولا أنت فاضل لك دقيقتين فاضل لك دقيقتين نقطة بقى هرجع عشان أنا خرجت من نصر حامد أبو زيد إن أنا سرحت شوية في موضوع التاريخ عشان نصر حامد أبو زيد بيتحرك من منطلق إني أنا ابن هذا التراث وابن هذه الثقافة فكل ما أريد عملية تحليل منطقي لهذا التراث وهذه الثقافة حتى أستطيع أن أجاري التقدم الموجود في العالم كيف أستطيع أن أفعل ذلك وأنا محرم علي مناقشة النص الأساسي لكتب المسلمين نصر حامد أبو زيد لم يقرأه كما هو قال بنفسه لا من يدافع عنه من العلمانيين اللي هم كانوا بيعتبروا أن نصر حامد أبو زيد بيأخذ صفوهم ولا من الإسلاميين اللي هم كانوا بيعتبروا أن نصر حامد أبو زيد كان ضدهم لا كان ضد دول ولا كان مع دول نصر حامد أبو زيد كان بيتاخد بترجعني للرواية بتاعت الأستاذ الكبير يحيى حقي أنديل أم هاشم لما الطبيب بطل الرواية بتاعته سافر ألمانيا وتعلم علاج العيون إن في ألمانيا ممكن تعالج العيون ببعض السوائل الكيميائية إنك أنت تتعالج بهذه الطريقة وإن العين لها شكل تفصيلي و و و وده كان عمله العرب الأوائل أو المسلمين الأوائل في القرن الرابع والخامس الهجري، وتطور بعد ذلك، رجع عشان عايز يغير مفاهيم الناس مرة واحدة، دخل كسر قناديل أم هاشم اللي موجودة اللي الناس كانت بتتداوى بيها، وعشان يطرح لهم العلاج الحديث أهو، لكن في النهاية خالص فشلت، لأنه لازم يأخذ من تراث الناس، أو لازم بالمعنى البلدي، أو ما أقدرش إذا كان هي الكلمة تنفع تتقال دلوقتي، يضحك على عقولهم لغاية ما يوصلهم لطريق الحياة. اولا يعني بنشكرك طبعا محمد، لان هو خلفيته تاريخيه فخد الجانب التاريخي من المصحف وتاريخ المصحف. هو لو انتم تسمحوا لي يعني في دقيقتين انا هقول نوتس يعني في الجانب التاريخي، بما انه هو مسك مصحف الملك فهد، مجمع الملك فهد في ايده. يعني هو المصحف ده فيه مخاتلتين. المخاتلة الأولى أنه بيسمى مصحف المدينة، في حين أن رواية المدينة هي رواية ورش عن نافع أصلاً، الرواية التي سائدة في المغرب العربي وفي شمال أفريقيا يعني. فلكن الرواية دي المطبوعة دي هي رواية حفص عن عاصم، دي رواية من الكوفة، رواية كوفية. وطبعاً الروايات العشر في منهم سبعة من العراق لوحدها بس، يعني من الكوفة ومن البصر. بس بالنسبة لمحمد مدحت بيقول يعني المصريين ما عملوش يعني مصحف ومرخين ليه، يعني ما عندنا ناس من الكوفة عندنا ناس من البصرة. هي ديت لها جانبين، الجانب الأول مش هخش فيه دلوقتي خليها لبعدين، لكن الجانب الثاني هو إن المصحف الحالي السائد الرسمي على مستوى العالم هو مصحف معمول في مصر أصلاً، واتكونت لجنة من نظارة المعارف سنة 1914 لعمل مصحف يكون مصحف حسب القواعد، يعني يبقى الستاندر بتاع الحكومة بقى، يعني مصحف أميري، لأن كانت فيه مطابع خاصة. فاللجنة دي رأسها حفني ناصف، كان هو كبير مفتشي اللغة العربية في النظارة، والشيخ الحسين الحداد شيخ مشايخ المقارئ المصرية، والشيخ الاسكندري، والشيخ عنان، وخطاط، واشتغلوا 4 سنين. التقرير اللي انت قريت جزء منه ده هو جزء منقول منه بالضبط من تقرير اللجنة الأولانية. عندك 3 أسماء موجودة في التقرير الحالي، هي الشيخ رضوان، الشيخ الحسين الحداد هيتقال عليه روايته، الشيخ رضوان المخللاتي. رضوان المخللاتي ده هو اللي عمل مصحف على الطبعة الحجرية في المكتبة البهية سنة 1890، وهو اللي بيشرح. انت عارف طبعا القراءات كانت معمولة كمنظومات، يعني كان القراء عبر التاريخ بيحفظوها كمنظومات ويجي حد يشرحها، فالشيخ المخللاتي مقدم شرح للمنظومة، في بقى منظومة الطيبة والشاطبية بالقراءات الصغرى والكبرى والقراءات العاش وهكذا. النقطة اللي محمد بيحاول يقولها إيه؟ إن المصحف اللي في إيدينا الرسمي المتداول الآن هو عبارة عن اختيار بشري ضمن اختيارات، يعني اللجنة دي اختارت قراءة حفص عن عاصم. ده مش بس كده، ده أنت لما شوف بقى المسافة اللي بين حفص وعاصم وبين النبي، احنا بنتكلم على 1.5 قرن. الرواية الناس مفكرة بقى، طبعا الناس كلها عمالة تقول لك ايه السنة والمرويات والاحاديث مش عايزين نيجي جنبها ونقرب منها لانها ايه منقول عن طريق البشر، بينسوا ان المصحف ذاته منقول ايه بالقراءة الشفهية. انا هفاجئكم بشيء كان، ان المصحف ده الناس مفكرة لما اللجنة دي اتعملت كانت راحت بقى جابت المخطوطات والمصاحف العثمانية، احنا ما عندناش ولا نسخة من اللي هي المنسوبة للمصاحف بتاعة عثمان بن عفان، عندنا نسخ معمولة على شكلها، وعندنا الكتابات اللي هي كتبت بتصور، يعني يجي مثلا واحد يقول لك ايه المصاحف للسجستاني يقول لك يوصف لك المصحف ويوصف لك طريقة القراءة ويوصف لك هكذا. الشيخ الحسين الحداد كان بيقول القراءة الشفهية، واللجنة تقوم كيف نحول ما هو منطقي إلى إيه؟ إلى مكتوب. فيجي دلوقتي كده طيب هنعملها ازاي بقى؟ هل هنعملها بقى بقواعد الاملاء المعاصره؟ لان قواعد الاملاء المعاصره اختلفت عن قواعد وطريقه الكتابه اللي محمد التداوي كان بيحاول يوصفها لنا في بدايه الكتابه العربي، لان ما كانش عندهم اسلوب كتابه يعني منضبط. ده ما كانش فيه تنقيط ولا تشكيك، كل ده بقى اتكون بعد كده مع الاسود الدؤلي ومع الخليل بن احمد الفراهيدي. ولا حرف اصلا، ولا كان عنده حرف اصلا. الحرف متاخد برضو من الشمال، بس هي ايه النقطة هنا ايه؟ ان اللغة كانت لغة محكية. علشان الناس تفهم المعنى ايه، ما هو زي مثلا نقول اللهجة المصرية، ما اللهجة المصرية مش مكتوبة. انا لو جيت دلوقتي اقول لمحمد اكتب كلمة معلش والوليد اكتب كلمة معلش، مش هنتفق على طريق كتابة، لان ايه ما اتفقناش على طريق كتابة لها. لكن احنا بنعرفها ازاي اللغة، اللهجة المصرية، بالوراثة، بالتداول، من أهالينا ومن المجتمع من حوالينا. فاللغة العربية كانت كده. فعملية التقعيد للغة هي اللي بدأت تعملها إيه؟ قواعد. أنا مش عايز أفصل كتير في الموضوع، بس اللي بحاول أقوله إن محمد بيحاول يظهر الجانب البشري في نقل الإيه؟ المصحف عبر التاريخ. الناس مفكرة إن تداول المصحف عبر التاريخ كان مكتوب. لما تتخيل كده قبل الطباعة وقبل المطبعة المخطوطات، انت عشان واحد يقعد يكتب مصحف يعني يقعد يكتب مثلا 500 صفحة بيكتبهم بخط ايده ينقلهم نسخ عشان يعمل نسخ. فالناس اللي بتتعامل مع المصحف كمخطوط ككتاب عدد قليل جدا، لان حتى كمان عدد المتعلمين قليل جدا. يعني بلد زي مصر عشان تبقى في وعيكم يا جماعة، بعد 100 سنة تعليم أميري من 1837 ل 1937 كان 6 من كل 100 هم اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فما بالك بقى ده الكلام ده ايه وعندنا مدارس وتعليم حكومي وأميري وكده، يعني فبالك قبل كده كان عدد المتعلمين اللي بيتكلموا ايه. فتداول المصحف عبر التاريخ كان بالرواية الايه الشفهية. حتى لما بيقول لك مصحف عثمان، الناس متخيله بقى ان مصحف عثمان ده مصحف يتقري. لا، مصحف عثمان ده معمول من الجلد. يعني لما تشوف حتى عشان بعد ما تخلصوا كده روحوا بعد ما تخلصوا الحلقه وتشوفوا كده، هات صور المصحف بتاع المشهد الحسيني، الراجل التركي عمله ومصوره وحطه كله على الموضوع. احنا بنتكلم مثلا على شيء من الجلد وزنه بيوصل 80 كيلو، فده لا بيتشال ولا بيتقري، ده هو يتحط في الجامع ايه بركه. ومع كل مصحف من المصاحف اللي منسوبة إلى عثمان بن عفان كان بيروح قارئ، فلذلك تكونت الإيه القراءات. يعني قارئ مثلا في مصحف في في في في مكة، ومصحف في المدينة، ومصحف في دمشق في الشام، ومصحف في الكوفة، ومصحف في البصر، وعندنا بقى قراءات. فقراءة اللي كانت سيدة في المدينة ورشة عن نافع، وهي دي قراءة أهل المدينة التي لا توجد الآن في المدينة. والقراءة اللي موجودة في المدينة هي قراءة إيه؟ حفص عن عاصم. وديت القراءة اللي كانت متبناها الدولة العثمانية. ولما جيت عمل المصحف معمول على قراءة بتاعة حفص عن عاصم، لأن يعني مصر كانت ورش عنها، ورش ده مصري، إبتي مصر. فالنقطة هنا إيه؟ الجانب التاريخي في تداول المصحف ده جزء مهم. في سؤال كان توجه لي من احد المشاهدين هنا، بيقول لي اذكر لي تناقض في القران. يعني انا مش عامل تناقض، ما هو ايه، انا دلوقتي لما اقول انا سميتها توتر القران، وكتبت كتاب كامل عن الموضوع ممكن حضرتك ترجع له. بس حد مثل واحد، لما تيجي تتعامل مع المصحف على انه كتاب هتبص فيه تلاقي ايه؟ لما نشوف المصحف مثلا في تعامله مع الذات الالهيه، فهتجد في المصحف ايه؟ ليس كمثله شيء. هتجد فيه لا تدركه الأبصار. هتجد فيه على الجانب الآخر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يد الله فوق أيديه، عرشه على الماء. إذن فيه التنزيه الكامل وفيه التجسيم والتشبيه الإيه الكامل. فيجي بقى المفكر المسلم اللي هو بقى هيتعامل مع المصحف على إنه كتاب، مش هينفع الاثنين يبقوا موجودين، لابد يدور على ايه؟ على حل يرفع به هذا التوتر. فجاءت فكره الايه، يقول لك ايوه، طب احنا عندنا في المصحف الصوره 7، الايه 7 من آل عمران، اللي هي بتتكلم على ان القران منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يبقى القران فيه محكم وفيه ايه متشابه. المحكم يعني عشان نستخدم مصطلحات قريبة من عصرنا يعني، اللي هو الواضح والمتشابه اللي هو الغامض، وإحنا نفهم الغامض طبقا للواضح. اتفقوا على المبدأ ده؟ مش كلهم يعني طبعا، القرآنيين بيقولوا ما فيش لا محكم ولا متشابه، يعني القرآن كله، لكن معظم المسلمين اتفقوا على وجود المحكم والمتشابه. فجوم اختلفوا بقى ايه هو المحكم وايه هو الايه المتشابه. فالمعتزله لانها من مبادئها الخمسه عايزه بقى التنزيه الذات الالهيه، فاعتبروا الايه التنزيه هو المحكم، وكل بقى الايات اللي هي بتتكلم على يد وعين وصاخ والاخر تبقى ايه هذه من المتشابه الذي لا بد ان يفهم طبقا للايه للتنزيه. انا معلش انا طولت، لكن كان نوت بس على الموضوع. واكيد طبعا وليد الخشاب هيرجعنا تاني لنصر ابو زيد بعد ما خدنا محمد التداوي بعيد قوي عن تناول نصر ابو زيد. اتفضل. هو احنا ما ابتعدناش عن نصر يعني، لانه زي في كلام محمد التداوي وزي في كلام جمال عمر إشارة للأصول الشفهية للقرآن، وإزاي أن القرآن كان بيتم تداوله شفاهة، وأنه يعني أول محاولة لتأسيس أو مأسسة النص القرآني في مصحف يروى أنها تمت على عهد الخليفة عثمان بن عفان، لكن زي ما جمال قال إحنا ما عندناش مصحف عثمان بن عفان، عندنا روايات بتقول أن هذا المصحف كان موجود، لكن أقدم مصاحف موجودة عندنا بعد عصر عثمان بن عفان بقرون. وأهمية ده هو تذكرة بأنه القرآن كان يعني أو المصحف الذي تم تثبيت القرآن فيه هو مجرد يعني حالة تمت باجتهاد بشر زي ما جمال كان بيقول، وإنما مرت بمراحل كتيرة كان القرآن فيها حيا، بمعنى أنه كان محفوظ في صدور ناس أحياء وبعدين يتوفاهم الله فيأتي غيرهم من تلاميذهم ليحملوا الرسالة ويواصلوا سلسلة التواتر والنقل. نصر أبو زيد نفسه في أبحاثه كان بيؤكد على هذا كدليل على أنه القرآن لا يجب أن ينظر إليه على أنه نص مغلق. كان في بعض الأصدقاء وجمال نقل تساؤلاتهم بيطلبوا بعض الأمثلة على هذا، يعني على القضية الأكثر شمولاً اللي هي فكرة القرآن بوصفه مفتوحاً ومنفتحاً. أنا بتكلم على كائن دلالي ولغوي حي ومتجدد. نصر أبو زيد كان بيتكلم مثلاً على الناسخ والمنسوخ، يعني مش بالضرورة نتكلم عن تناقض، جمال لقي مصطلح فعلاً مثير ويحل إشكاليات كثيرة بسالة التوتر، لكن يعني في التراث كان في فكرة الناسخ والمنسوخ، وبرضه في اختلاف ما هو يعني ما هو الشيء الذي تم نسخه أو الحكم الذي تم نسخه وما هو الحكم النهائي. وكان في تصور إنه ما يتفق عليه العلماء إنه دي آخر آية أنزلت تبقى هي التي نسخت ما قبلها، إن كان في تعارض بين هذه الآية وآية تسبق. نصر نفسه بيقترح إنه إحنا ممكن ننظر إلى الأمور مستخدمين هذا المنظور، إنه والله آخر حاجة نزلت تبقى هي أحدث شيء وبالتالي تبقى هي نسخت ما قبلها إن كان في تعارض مع ما قبلها. لكن نصر بيفكرنا إنه ممكن برضو نبص للنصوص التراثية بشكل عام وللقرآن بشكل خاص على إنه في من الحيوية إنه يسمح باحتمالات مختلفة أحياناً قد تكون متعارضة. أنا بطرح من عندي مثال الخمر، ده مثال دايما يعني يتكلم فيه الناس كتير، انه في بعض الايات تشير الى انه الخمر يعني مش مفروض انه الانسان يشربها وهو في الصلاه، لكن مفيش كلام عن بره الصلاه بوضوح. في ايات بتتكلم على انه يعني فيها منافع وفيها اضرار، وفي ايات تانية يبدو منها انه في نهي لكن مش لا يبقى الى درجه التحريم. ده مثال على يعني مسألة في اختلافات كتيرة فيما يخصها، ومش بالضرورة ان احنا نتفق على رأي واحد تجاه نصر. كان من ضمن الأمثلة اللي كان بيذكرها في مسألة الناسخ والمنسوخ والتي تدل على انه النص القرآني الذي وصلنا اليوم كان متجددا ويقع فيه الحذف والإضافة، كان المثال بتاع حديث الغرانيق. نصر يعني من باب الأمانة العلمية بيقول إنه في يعني علماء إسلام كتير بيرفضوا هذه الرواية من أصلها، وبيذكر إنه في بعض الناس وبالذات المستشرقين بيقبلوا هذه الرواية، وإنه دي رواية بتقول إنه في لحظة النبي محمد أشار إلى بعض الآلهة فيما قبل الإسلام، ويعني اتكلم عنها بشكل إيجابي وقال يعني إن شفاعتهم لترتجى. وبعد كده يعني المرويات التي وصلتنا بتقول إنه يعني رجع وقال إنه ده يعني كان وسوسة من الشيطان. فده مثال حتى يعني سواء قبلنا هذه الحكاية أو لم نقبلها، ده مثال على وعي كان موجود في أجيال سابقة علينا، في أجيال قريبة من عصر البعثة المحمدية، كانت بتقبل ببساطة إنه كان في يعني مقولات بتنطق بوصفها قرآنا وبعدين يتم حذفها لأنه اتضح إنها يعني لسبب أو لآخر غير صالحة لأنها تكون في القرآن. فدي أمثلة على إنه النص حي ومتجدد، وانه بالتالي يمكن فهمه باستخدام مصطلح نصر ابو زيد على انه خطاب وليس نصا جامدا مغلقا. احنا فهمنا النهارده في عصر الطباعه، لانه لو في اختلافات جوه الكتاب، خلينا نستخدم كلمه كتاب، لو في اختلافات او توترات بتعبير جمال عمر جوه الكتاب الواحد، ده يبقى شيء سلبي. لكن لما نفكر في عصر ليست فيه طباعه، في عصر كل العلم وكل التدبر وكل التفاعل مع النصوص ذات الأهمية ومنها النصوص المقدسة، تفاعل شفهي وبدون نص مكتوب، هنلاقي إنه طبيعي إنه واحد بينسى، واحد بيفتكر، واحد له رأي وواحد له رأي مختلف. وبالتالي يعني ما كانش شيء مقلق، ما كانش شيء يهدد إيمان الفرد إن هو يقبل بإنه في أصوات مختلفة أو روايات مختلفة أو تفسيرات مختلفة، طالما في اتفاق على أهمية النص وعلى مرجعيته أو على أهمية الخطاب ومرجعيته. مش عارف عندنا وقت قد إيه، بس عاوز أشير إشارة سريعة بمناسبة القراءات، لأنه نصر برضو كان بيشير لده في أبحاثه، أنه يعني القراءات المتعددة دايما كانوا يعلمونا أنه القراءات دي يعني بتفرق في حروف بسيطة وفتحة أو كسرة، لكن في الحقيقة هي دليل على أنه برضو أنه يعني النص القرآني ليس نصا ثابتا في كل مكان. لما نقرأ المصحف على قراءة ورش اللي هو زي ما قلتم منتشر أكثر في بلاد المغرب العربي، لأنه في يعني في اختلافات كلمات قد تكون مشتقة من نفس المادة الموجودة في الكلمات الموازية في قراءة حفص مثلا، لكن يعني دليل على أنه النص ليس بالضبط هو. وده مرة تانية يعني ليس بالضرورة شيئا يهدد إيمان المرء، وإنما هو تذكرة مرة أخرى بالطبيعة الشفهية وبالطبيعة الحية للقرآن. دايما أفتكر جدي الله يرحمه كان أزهري، وكان دايما يقول لي يعني مثلا بسم الله مجراها ومسراها، وفي قراءة أخرى بسم الله مجريها ومرسيها. يعني وأنا كنت بحس مش فرق كبير قوي بين بسم الله مجراها ومرساها وبسم الله مجريها ومرسيها، لكن يعني مع الوقت الواحد ابتدى يفهم أنه يعني فعلا ده مثال لتعدد قراءات، لأنه كلمة مرساها غير كلمة مرسيها. وإنما الدلالة العامة أكثر أهمية وأكثر قوة في عبارة بتدي الفاعلية للمخلوقات مسراها ومجراها، وفي قراءة تانية بتدي الفاعلية العلوة للذات الإلهية التي تحرك الأقدار وتحرك المصائر وتحرك الأجرام والأفلاك. في ده ما يعني يستشف المرء من بسم الله مجريها ومرسيها. اللي عاوز اقوله انه فكره القراءات وفكره الناسخ والمنسوخ وقضيه المجاز اللي اشار ليها جمال عمر سريعا كانت امثله استخدمها نصر ابو زيد ليدلل على حيويه القران ويدلل على الاصول الشفهيه للقران التي تصب في فكرة أن القرآن، هذه عبارتي، كائن حي متجدد متبدل، وأنه فضاء لغوي دينامي بالتعبير الأكاديمي. يعني في جوانب كثيرة يمكن تداولها. أنا لما جمعت الآيات في المصحف وحاولت أردها للأصوات، يعني زي ما اتكلمنا من شوية على أنواع الأصوات اللي موجودة في المصحف، وصلت إلى 47 صوت مختلف. صوت يا جماعة يعني معناها إيه؟ إنه تصوير بكلام حد معين، ما هو كله مثلا عند المسلمين القرآن كله من الله المؤمنين بوجوده، لكن الصوت هنا بيبقى نقل، الصوت الإلهي بينقل أصوات آخرين. 47 صوت موجودة ومصورة في المصحف، ده هيفيد في أمور كتيرة جدا جدا. وعايز عشان أقرب المعنى، تخيلوا لو احنا بنعمل البرودكاست بتاعنا ده دلوقتي، أنا بعمله مرة كل أسبوع أتكلم 5 دقايق، وعلى مدار 22 سنة وخمس شهور بعمل كده، وبعدين كل 5 دقايق من دولت كتبناهم وحولناهم لنص ايه مكتوب، وبعدين جبنا واحد كان جزء من السنة اللي فاتت مع واحد مع جزء السنة اللي فاتت وعملنا منهم ايه شابتر او صورة، وبعدين ضمناهم كلهم ما بين ايه كتاب. ما هو كل وحدة وانا بتكلم دلوقتي لها ايه، لها سياق، لها وضع، لها لما بتشيلها وتضعها جنب واحدة تانية في مكان تاني المعنى يحصل له ايه. هنا بقى بيجي مصدر التوتر. اي حد بيجمع مقالاته اليومية هتلاقي ايه التوتر ده موجود. لو الناس فاكرة في مصر يعني باسم يوسف كان بيعمل ايه، بيجمع لكل واحد الكلام اللي هو بيقوله على مراحل مختلفة، بس ايه بياخد مواقف مختلفة لكل موقف له ايه سياق. فالمصحف جمع خطاب حي على مدار 22 سنة لفرد وحوله إلى إيه؟ إلى كتاب، وبدأنا نتعامل معاه على إنه كتاب، لكن هو في الأساس ما كانش إيه؟ كتاب، اللي هو محمد أركون كان بيسميها الظاهرة الإيه؟ القرآنية، اللي هي عملية التبادل الشفاهي للمصحف خلال فترة الوحي كلها حتى إيه؟ جمعه. ده محمد هيجبنا لمسألة، يعني مثلا شادي المصري ده طبعا هو بيقعد يقول الكلام ده طول الوقت، يعني إن المصحف قديم قدم وحتى ملوش علاقة باللغة العربية ومكتوب كتابة ما نعرفش ازاي برضه، يعني هو مكتوب كده بطريقة غير اللغة العربية خالص، في حين ان هو في الاول برضه خالص شادي يقول لك ايه، هو جاية بالرواية المتواترة، يعني يعترف ان هو بالرواية، وفي نفس الوقت ايه يعني حالة القلق عند المسلم طول الوقت كده، ان هو مدام بالرواية، هو بيقول بقى مدام هو بالرواية المتواترة ده خلاف روايات الاحاد اللي معظم الحديث منه، بس يا شادي الرواية المتواترة ده حكم من فرد، يعني ان انت تحكم على ان هذه الرواية هي المتواترة ده حكم من مين؟ من اللي اعتقدوا انها متواترة. يعني القراءات السبع قبل ابن مجاهد ما كناش نسمع عن القراءات السبع، انت مش معنى سبع، ولما عملوهم سبع لانه ايه لا ايه القرآن نزل على الاحرف السبعة فجمعهم سبع، ولما جمعهم سبعة فلانه واخد من حد وساب استاذه اللي هو نقل عنه الشخص ده فاضطروا يخلوهم 10. ايه رايك بقى ان العشر روايات اللي هم بنسميهم الروايات الصحيحه المتواتره دي يا شادي، كل قراءه منها لها روايتين، يعني لها طريقين، يعني روايه حفص عن عاصم دي واحده، لكن عاصم ده فيه طريق تاني عنه. ده احنا بقى لما نجمع القراءات اللي بيسموها القراءات الشاذه، يعني تفسير الطبري ده كان فيه ما يزيد عن 20 قراءة للمصحف. anyway أنا مش عايز أخش بالكلام عشان أعود أنا أخطب، يعني إن أنا واعظ. فالدور دلوقتي على محمد هيستكمل بقى يربط الكلام اللي هو قاله بخطاب نصر أبو زيد. فضل أهلو، خطاب نصر أبو زيد عشان أربط مجمل الحوار وعشان برضو ما أطلعش من السيرة التاريخية، لأن الأصل التاريخي هو يعني يعتبر أساس لكل شيء، بدون دراسة التاريخ بدون المعرفة. نصر حمد أبو زيد كان في الجلسة الختامية في مكتبة اسكندرية سنة 2008، كان بيتكلم حول موضوع محدد جدا، عقلية المتلقي، طبعا مع احترام كل المتلقين، في عقلية متلقي تكوي وجبة، انت زي الأرائة الفقهية كده بيلجأ لعالم أو فقيه أو شيخ بيقول له رأي، هو بيتخذ هذا الرأي كشيء مسلم بيمشي عليه في مجمل الحياة. أما المطبخ اللي كان بيقصده الدكتور نصر حامد أبو زيد فإن هو بيقدك إلى الداخل، يعني بدل إحنا بنتناقش حاليا في حوالية القرآن كنص أو كخطاب أو لسه بتحاول تشرح لعقلية المتلقي إن أنا ما بتكلمش عن القرآن هل هو من الله أو لا، أنا بتكلم على النص ذاته، تحليل النص ذاته. مثال سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيء. المتحدث واضح إنه زكريا. أنا يعني برضو تقريبا لكلام جمال الفائد في إن هو بيسجل على مدى 23 سنة حديث لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق وبعد كده بيكتب. لا، أنا عايز أشبهها بإن صاحب مصنع كبير في جزيرة بعيدة وما بيروحش الجزيرة، ده بيبعت جواب للمسؤول عن الجزيرة وكل شوية فوق خلال الجواب بيقول لهم وقد علمت أن فلان الفلاني قال، ويحط ما نصه ما قال فلان. في الحالة دي هل المتكلم هو صاحب الجزيرة ولا العامل اللي موجود في الجزيرة اللي هو نقل كلامه في الرواية الآتية؟ ده اللي احنا عايزين نوصله بحسب ما فهمته وبحسب قراءتي أنا ناصر حامد أبو زيد إلى عقلية المتلقي من أجل التحرك من مربع واضح، عشان ما بدأش أنا أتكلم زي ما كان بيقول الدكتور فرج فؤاد حتى لا يكون كلاما في الهواء. وبذكر الدكتور فرج فؤاد في أول في التسجيلات اللي كنت بسجلها في المقالات بتاعة الدكتور ناصر حامد أبو زيد في أول تسجيل، ففي تعليق جالي وبعته حتى لجمال وقلت له حصل كذا كذا كذا. المعلق بيربط بيتحدث عن جمال عن نصر حامد أبو زيد وعن مجموعة من المفكرين كأنهم في بوتقة واحدة، إن كل دولة يمثلوا العلمانيين. ده يديك حق كامل إن هذا الشخص لم يقرأ، وحتى إن قرأ لم يفهم. والجانب الآخر اللي هو أساساً ما بيقراش وما بيقربش وما بي. في سؤال برضو جالي طالما أنت ذكرت شاهد المصري، كان بيقول أنت بتشكك في شخصية بلقيس التاريخية. أنا لا أشكك في شخصية حد، أنا عندي أدلة أثرية وعندي تاريخ مادي معروف بمشي عليه بناء على هذا الموضوع، هو اللي بيديني الدلائل الآتية. هرجع لموضوع الوجبة والمطبخ تاني لدكتور نصر حامد أبو زيد، لأن ده مهم، موضوع مهم جدا. أنا أتمنى إن عقلية المتلقي اللي هو قاعد بيسمع لينا دلوقتي أو يتكلم مننا دلوقتي يكون شخصية تحب إن هو يخش المطبخ ويقدر يبني آراء زينا، وممكن هو يوضح لنا نقاط تكون غايبة عننا أو يشوف نقاط هو كانت بالنسبة له غايبة عنه أو لم يطلع عليها. مشكلة القارئ العربي والمسلم والتسرع واتخاذه من الوجبة الجاهزة اللي أكلها مبارح واللي أكلها الأسبوع الماضي واللي أكلها السنة الماضية إن هو ده شيء مسلم به وهو شيء اللي تغذى عليه وهو ده الصحيح، لكنه لم يطرح هذه الوجبة في مرة من المرات للتحليل. ولذلك أنا تبعت أبو إسحاق الحويني، وده يعني الشيخ له مقام كبير جدا عن السلفيين، وفي فيديو أخير بيعتذر للطلبة بتوعه إن هو أخطأ في آراء كتيرة جدا لأنه لم يطلع على آراء جديدة ومخطوطات جديدة و و و و و. أنا أشاهد نظرة الإعجاب في الطلب إن هو رجع عن الحق، لكنه لم يحدد لهم أي حق هو رجع عنه ولم يتحدث عن الآراء اللي هو أخطأ فيها و و و. هذه الشخصيات التي تتبع أبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب وهذه الشخصيات هما شخصيات التي تنتظر وجبة. نحن نتمنى من الشخصيات التي تقرأ لحامد أبو زيد أن تكون شخصيات تتمنى أن تدخل إلى مطبخ نصر حامد أبو زيد، وليس مطبخ، مطبخ اللغة، لأن اللغة مستمرة وهي الأساس بتاعنا. أنا عايز أرجع نفس المنطوق اللغة، إذا أخذنا من اللغة نموذج إن إحنا ندخل مطبخها، فأنا هتطرق لموضوع اللهجات. اللهجات العربية وهو الشيء اللي استند عليه الدكتور طه حسين في نقده للشعر الجاهلي، إن إزاي إن الشعر ده شعر مصطنع في العصر العباسي وليس شعر قديم. هذه اللهجات التي جاءت بعد ذلك والتي كونت يعني كل تقريبا كل القبائل العربيه كان كل قبيله لها لهجه، وفي طبعا انا عشان ما نضيعش الوقت في بعض النصوص لو قراتها لن يفهم منها احد شيء، لان هذه بلسان قضاء وهذه بلسان عبس وهذه بلسان غطفان وهذه يعني. انا هديك مثال بسيط مثلا على تعدد اللهجات عشان الناس لما بنتكلمها عن تعدد اللهجه احيانا لا يدرك معنى الموضوع. احنا كنا في جامعه اسكندريه في التسعينات وكنا من الفلاحين من الريف، انا وناس صحابه معانا 2 اسكندراني، وجه زميل لينا من البلد دخل خبط فتح دخل على زميل قال له هي العزالة فين، طبعا الاسكندرانيه احنا من نفس القريه ففاهمين المعنى. فقال له عندك ورا الباب مصمصها كويس. فالتانيين طبعا ابهموا مش فاهمين شيء خالص. العزاله في في في, في لغه اهل بلدي يعني عده الشارع، ومصمصها كويس يعني اغسلها كويس. طيب انت في مكان بينهم وبين بعض حوالي 50 كيلو فقط، وحصل حوار لم يفهم منه اثنين يتحدثوا نفس اللغه ويعتبروا نفسهم يتحدثون اللهجه العاميه المصريه لكن بلسان اهل اسكندريه، ودولت بلسان اهل الدلتا، ودولت بلسان اهل الصعيد، واهل الصعيد نفسه عنده ترتيبات كثيره جدا. نفس الشيء لو اخذته بالقياس ونقلته على الجزيره العربيه ستجد نفس الشيء، وما يفهمه ما هو من هو في شرق الجزيره مخالف تماما لما هو في غرب الجزيره. وما ذلك حتى الان بعض الجمل اذا حبيت تقولها، والاغنيه الشهيره الورده بتونس بيك، طبعا دي كانت يعني كانت تعتبر مسبه او تعتبر شيء قله ادب انك انت تقول في بلاد الخليج، لان هم بياخدوا المعنى بتعبير اخر. وكذلك الامر في امور اخرى. نصر حامد ابو زيد، لمن لم يعرف نصر حامد ابو زيد، كان يريد ان ياخذ بعقل القارئ او عقل المتلقي للنقاش الصح او النقاش السليم، ان هو بنفسه يكتشف الحقيقه. نصر حامد ابو زيد لم يكن علمانيا كما وصموه، ولم يكن معاد للدين الاسلامي. نصر حامد ابو زيد لو فهموا قليلا لكان يعني شال عنهم عناء كبير جدا من السنين القادمه في مواجهه الفكر المتطرف والارهاب واللي احنا حتى الان بنواجه اثاره. اترك الكلمه ليك. خلي بالك الـ الـ الـ الـ النموذج اللي انت ذكرته ده مع حتى مع وجود الوسائل الاتصال الجماهيريه من تلفزيون واذاعه وعندنا والتعدد ده موجود، فما بالك بقى ما يعني الحاجات دي كلها يا دوبك من 150 سنه. التلغراف مثلا بنتكلم من 150 سنه، كان قبل كده التواصل ازاي، وكان يعني كان كل قريه ممكن يبقى لها ايه طريقه. نقطه بسيطه اقولها، هو مثل بس بسيط جدا على عقليه. انا دلوقتي احنا اتكلمنا في عقليه المتلقي، ماهيه الايمان في عقليه المتلقي اللي هو هيقرا ده. في الحرب العالمية الثانية كان الإنجليز بيحاربوا في العالمين، وكانوا بيجيبوا جنود من الهند ومن باكستان ومن كشمير. فبعد الفيالق اللي كانت جاية كان فيالق هندي بيعبد التيس، يعني مش بيعبد التيس، هو بيقدس التيس في صورة شيء آخر. فالجنود عشان يشحنوهم يودوهم العالمين للحرب من اسكندرية جابوا تيس اسود ولبسوه طوق ذهب وعملوا له العربية الأولانية في الأرض العطيفة، والجنود شافوا التيس ركبوا القطر. وصل القطر محطة الحمام بعد اسكندرية بحوالي 100 كيلو، نظر المحطة سنة 44. أنا برضو لازم تتخيل الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، بيفتح العربية لها عربية لطيفة وفيها تيس، فسحب التيس وحطه فين؟ عنده في المكتب، ويصفر القطر مشي دبح التيس وأكله. لما وصل رايح الكاهن يسحب التيس عشان يطلع الجنود يجرهم وراه لغاية ما فيش تيس. عادوا يحققوا يقولوا قالوا لهم التيس اكلوا ناظر وجابوا العض. قالوا له لا، دي دليل من الرب بتاعنا ان هو بيختفي عشان هو مش راضي عن المهمه اللي احنا بنقوم بيها. التحليل الذهني او التحليل العقلي السريع للعقليه زي دي اكيد هتاخدك لتصورات خاطئه ومفهوم خاطئ بعد ذلك. هي بس النقطه دي اللي انا كنت عايز اضيفها في ماهيه الانسان بيقرا او متدين. هو كده احنا بيبقى بيظهر قدامنا نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى اللي هي قبل التعامل مع المصحف انت لا تبدا من صفحه بيضاء، انت كفرد لا تبدا من صفحه بيضاء، انت جاي معاك باكج. لكن النقطه الثانيه ان انت بتتعامل مع طبقات من المعرفه منسوجه بينك وبينها. يعني زي ما محمد مسك في البداية كده المصحف بتاع مجمع الملك فهد وقرى اللجنة، يعني تقرير اللجنة اللي موجود في النهاية. فتقرير اللجنة ده إيه؟ طبقات من المفاهيم والتصورات موجودة. فأنت لما تمسك المصحف وتبتدي تقرأ منه على طول أنت إيه؟ لا تبدأ من فراغ. فالنقطة هنا ودي كانت لب شغل نصر أبو زيد في البداية، اللي هي مسألة سلطة النص، وعلى أن سلطة النص بتختلف عن النص. يا جماعة سلطة النص دي سلطة بينشئها البشر حول النص، إنما النص ذاته يعني زي مثلا بناء على توجيهات السيد الرئيس، ما هو أصبحت توجيهات السيد الرئيس سلطة إيه؟ النص هنا له سلطة. فعلي مبروك في كتابه النصوص حول القرآن هو حاول يتعامل مع الجوانب اللاهوتية ديت حوالين الإيه؟ حوالين القرآن. ده بيجيبنا للتفرقة ما بين ثلاث مصطلحات. مصطلح الأول هو مصطلح الوحي، مصطلح القرآن، ومصطلح المصحف. فالإشكال في التطابق ما بين الثلاثة، الوحي والقرآن والمصحف، لأن ما نقدرش نقول إن القرآن موجود في الإيه؟ في المصحف اللي محمد مسكه، لأن المصحف اللي محمد مسكه برواية حفص عن عاصم، يعني في رواية ورش عن نافع، في رواية قالون عن نافع، وهكذا. يبقى إذن كل مصطلح من هذه المصطلحات بيشير إلى مفهوم معين، محتاجين نقوم بهذه التفرقة. الجانب الثاني هو دراسة الجانب التاريخي بقى، الدور البشري، لأن للأسف إحنا في كمسلمين يعني في الثلاث قرون الأخيرة في حالة مواجهة مع الغرب، فبنعمل إيه بقى في مجال دفاع. فزي مثلا آدم مثلا هنا دلوقتي، أو دي جمال دلوقتي بيتكلم على إن وشادي برضو على إن إزاي التشكيك، وإزاي إن الروايات دي كانت عبارة عن عمليات خبيثة من أجل التشكيك في كذا وكذا وكذا. ده بيجعلنا لا ندرك تاريخية الجانب المعرفي في تكوين المصحف، ولا بقولت بزاق فهمه، لا أنا لسه بتكلم في إيه، في المصحف ذاته، في المنطوق بتاعه ذاته. ففي محتاجين نفتح الموضوعات دي في المستقبل بصورة أوسع من كده، عشان ما يبقاش العملية بس مجرد ان احنا بنمر عليها مرور عام. لان الانتقالة اللي بيعملها نصر ابو زيد من النص الى الخطاب هي انتقالة حول تصورنا عن ماهية القرآن، لان التعامل مع المصحف على انه نص حتى بالمعنى الحديث لكلمة نص لم يحل الاشكال، بل خلق كثير من المشاكل. التعامل مع المصحف على انه نص هو اللي بيجعل التأويل والتأويل المضاد الذي يقوم على السجال، مش تأويل والتأويل المضاد يعني ايه، ده وجهة نظر يا وليد، وده وجهة نظر يا محمد، وانت تقدم وجهة نظرك، وبعدين شادي ومحمد ودي جمال وكل الناس ايه تختار لنفسها. لا، ده مدام هو نص وكتاب ما ينفعش يبقى فيه شيء ونقيده، لابد يكون ايه في بؤرة للمعنى وفي مركز للدلالة. ايه بقى بؤرة المعنى ومركز الدلالة؟ وليد طرح المثل بتاع آيات الخمرة، لأنه ده المثل الفقهي اللي بتداول في عالم الفقه، يعني أنه حيلاقي نص آية بتتكلم على أن الخمرة لها منافع ولها أضرار، ومنافع وأضرارها أكتر من منافعها، وبعدين حيلاقي نص تاني بتكلم على إيه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ونص ثالث وتقربوا الصلاة وأنتم سكارى فأيهما. فمن هنا الفقيه بيحاول يقول مقولة الناسخ والمنسوخ ومقولة المكي والمدني عشان يحدد ايه بقى الآية اللي نزلت في الآخر، عشان يبقى هي اللي منطقها ودلالتها هي اللي تسير على اللي سابق، ويبقى حكم فقهي ما يسود، لأنه ايه هي يعني ثبت نسخها عند هذا الإمام، ولكن لم يثبت نسخها عند هذا الإمام، فياخذ بهذه الآية ولا يأخذ بتلك الآية، وهكذا. احنا دلوقتي طبعا يعني ايه خدنا ساعة وتلت، فتحبوا نكمل لساعة ونص، يبقى قدامنا 12 دقيقة. فوليد بقى طبعا تعقيبك اتفضل. انا كنت يعني حابب سريعا بمناسبة انه محمد اشار سريعا لاستخدام الخط النبطي او الخط الارامي، هو ماشي الكلام بس يعني قال الخطوط الاولى المستخدمه في شمال الجزيره العربيه، كنت عاوز يعني اعقب سريعا على الموضوع ده، لانه على قدر ما اذكر يعني نصر لم يتعرض لهذا المبحث. الناس اللي بيشتغلوا في علوم التاريخ، وبالذات في علوم التاريخ المادي بمعنى التاريخ المبني على النقوش والآثار المادية، بعضهم ممن يتخصص في التراث العربي القديم وفي تراث المؤسس الإسلام، بيتكلموا عن يعني نظرية وفقا لها ممكن قراءة بعض العبارات وبعض الآيات بعض الكلمات قراءة سريانية. وبرضو مرة أخرى الأصدقاء اللي يعني يخشون الفتنة ويخشون على إيمانهم ممكن يستغربوا ويشعروا أن ده شيء مهدد، لأنه إحنا دائما بنتعلم في المدرسة أن القرآن عربي ونزل بلسان مبين. لكن في الحقيقة أنه في يعني وجهتين نظر تراثيتين قديمتين بتتكلم ببساطة شديدة عن أن القرآن طبعا عربي ولكن تتخلله كلمات وعبارات من أصول غير عربية. الصوفية دايما يعني الصوفية عادة مش دايما بيجهروا بهذه المقولات، بس يعني معروف أنه في التراث الصوفي وفي الممارسات الصوفية أنه الحروف المبهمة في أوائل بعض السور كتير هما بيعتبروا أن هي ليست صوت الوحي زي ما يشتهر في الحاجات اللي بيعلموهنا في المدرسة، وليست بالضرورة أسرارا إلهية، وإنما هي كلمات سريانية واحتفظ بها برسمها وصوتها في المصحف الذي وصلنا اليوم. جلال الدين السيوطي في القرن السادس عشر كان في الإتقان في علوم القرآن كتب عن وجود ألفاظ غير عربية في المصحف. الناس اللي بيفهموا شوية في تاريخ اللغة العربية عارفين ده بشكل واضح، يعني في بعض الكلمات المؤسسة في التراث العربي وفي التراث المسلم زي كلمة دين مثلا زي مفهوم الكفر دي موجودة في اللغة الأرامية وفي اللغة العبرية، وهي لغات أقدم من اللغة العربية على حسب ما وصلنا تاريخيا، يعني مش بنتكلم بقى في مسائل روايات عقائدية، على ما وصلنا من الآثار التاريخية احنا عارفين انه في نقوش ونصوص مكتوبة بالعبري او بالعربي اقدم بكتير من العربي. ف يعني بناء على هذا نقدر نقول انه كلمة زي كلمة الدين او مفهوم زي مفهوم الكفر دول موجودين من قبل ما تظهر النصوص المؤسسة للإسلام، ولا يعيب الإسلام انه يكون يعني يتفاعل مع لغات تصورنا فيما بعد أنها لغات منفصلة عن اللغة العربية. احنا قاعدين نتكلم عن اللهجات، لازم نفهم أنه في القرن السادس أو القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية الناس مش بالضرورة كانت بتبقى شايفة بشدة أنه والله لا ده أرامي والله لا ده عبري والله لا ده عربي، ما كانش في مدارس أصلاً عشان تعلمهم. هم يعني بيتكلموا مع بعض وبيتفهموا مع بعض، وبعدين بعد كده في لحظة ما في علماء بيقعدوا وفي مجتمعات بتتشكل فتقول لا مجموعة الكلمات دي أرامية مجموعة الكلمات دي عربية. فالنص القرآني اللي وصلنا ثري بهذه الكلمات التي ليست بالضرورة ذات أصول عربية، زي يعني لحد النهاردة ما حدش عارف يعني إيه سلسبيل مثلا ولا سجيل، لأنه مش بالضرورة أنها كلمات عربية على أساس على كل حال يعني حسب رواية جلال الدين السيوطي. إشارة سريعة برضو بما أنه محمد أشار لكاف ها يا عين صاد، يعني الناس اللي بيشتغلوا على التفاعلات بين العربية والأرامية بيقترحوا أنه كاف ها يا عين صاد هي في الواقع كه يعص أي هكذا يعص، والناس الصعايدة عارفين كويس أنه كه لحد النهاردة في بعض مناطق الصعيد الناس ما بتقولش كده زي أهل القاهرة بيقولوا كه، أنا جدتي كانت تقول كه ما كانتش تقول كده، فلما أنا أسمعها كه يعص طبعا بفهمها على طول ده زي ما جدتي كانت تقول بدل ما تقول اوعظ كده كانت هتقول عظ كه أو يعني كه يعص. فده مثال على أنه يعني لو قبلنا هذا التصور لتفسير كافها يا عين صاد ده مثال آخر على فكرة تعدد الأصوات داخل النص القرآني كما وصلنا اليوم، أنه يعني في أصوات بلغات سريانية وعبرية وأخرى حسب جلال الدين السيوطي وأصوات بألفاظ عربية. طبعا يعني نصر حمد أبو زيد لن يتطرق لهذا تحديدا، ولكن باستخدام المقترح المعرفي العرض ونصر ممكن نفكر في هذا الاتجاه بما يدل، كما كنت كتبت مرة في بحث عن سورة الإسكندر الأكبر في القرآن، أنه يعني ليس بالضرورة مفروضا علينا أن نفهم العروبة في القرآن أو عروبة القرآن على أنها عروبة يعني صافية خالصة من الأزل إلى الأبد، وإنما عروبة تستوعب مؤثرات مختلفة وتستوعب أصول مختلفة وتخدمها وتدمجها فيما يثم فيما يمكن أن نسميه بالعروبة الثقافية. يعني احنا الحلقة دي الحقيقة فتحت مواضيع أكثر ما هي يعني قدمت إجابات، وده طبيعة الحوار الحي إنه بيفتح آفاق أوسع. وأنا عايز في يعني مش هنعملها دلوقتي لأن احنا الوقت أزف، بس في المرات القادمة يعني هنفتح آخر 10 دقائق للمشاهدين والمشاهدات يكتبوا أسئلة نرد عليها بقى، يعني مش مجرد بقى تعليقاتهم اللي أنا بحطها وبخليها تخش على الشاشة بس، لا يبقى أسئلة وتبقى أسئلة موجهة في حول الموضوع اللي احنا تناقشنا عليه، بحيث ان يبقى في الموضوع رايح جاي بين المشاهدين وبين المتحدثين. الحاجة التانية انه كل واحد من المشاهدين والمشاهدات انا عايزه يبقى جزء من الموضوع، جزء من الموضوع من هو مش قاعد بس في في في مقاعد المتفرجين واضرب يا فلان واديله يا وفلان ده كسب، يعني يتحاول بقى ان هو ايه يبقى لاعب بقى، يعني مش مجرد مشاهد للعب ان هو يمارس اللعب. هيمارس اللعب ازاي؟ بان هو هيكتب الاسئله مش مجرد التعليقات اللي هي العنتريه اللي مستخبي اللي هو واحد مستخبي ورا شاشه، يعني انه انت انت تعمل شير للبث ده مثلا، هذا جزء من المشاركه بتاعتك، ان هيبقى كل اسبوع في فركشه للعقل حلقه كل اسبوع بقى دي يبقى ضيوف بتوعها من المشاهدين والمعلقين والمعلقات. ابتديناها الاسبوع الماضي وهيبقى عندنا يوم الحد اللي جاي الاثنين اللي هم عمالين يعلقوا اكتر ناس هنا دلوقتي شادي ومحمد عشان نكمل فركشه بالعربي، يعني بالرغم من تنافرهم هم الاثنين بقى يخلوهم يواجهوا بعض بقى، ده يواجه بعض ده يواجه ده بقى بايه بقدم القران، وده بقى يواجه ده بقى ايه ان التوتر ده فنكوش فيتناقشوا مع بعض يعني. فالكلمة الآن لمحمد على أن احنا نختم بقى، يعني قدامنا 3 دقائق، تفضل يا فندم. أنا برضو هرجع للنقطة اللي قالها وليد شوية، نفس النقطة بتاعت الحروف المتقطعة اللي في البدايات. ربما الدكتور نصر حامد أبو زيد لم يتحدث صراحة حول الموضوع، لكنه مهد يعني أن احنا نقدر نطرح أسئلة حتى في هذا الجانب، ولا ربما هو يكون كتب والدكتور ابتهال تفاجئنا قريبا بشيء من هذه مما لم ينشر يعني لا في حياته ولا بعد حياته في هذه العشر عوام. على تفسير برضو الحروف المتقطعة، أنا لما بلاقي إن التفسير بتاع الحروف المتقطعة في اللغات القديمة في اللغة السريانية والأرامية وحتى العبرية ليه دلالة وليه معنى، وهذا المعنى يتوافق مع مفهوم النص الموجود في القرآن، فده بيجعلني أفكر بدل من خطبة الشيخ الذي يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذه الخطبة تتكرر من 1400 سنة وما ذلك لم يتطرق أحد فيهم لمناقشة هذه ألف لام ميم. خطب كل النبي داود كلها الموجودة ألام، بتبدأ بألام صمت أو اسمعه أو ألير، ألير دي يعني فكر تبصر افهم يعني، وانت لو بصيت معنى الآيات التابع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله، هتلاقي اصمت وبعدين اسمع اللي جاي بعد كده ايه، تبصر وشوف اللي جاي بعد كده هكذا، يعز ذكر رحمة ربك على المعجزة ان هو ينجب هو كبير وما الى ذلك. انا برضو عايز اعيد نفس الكلمتين اللي هم قالهم جمال للمتلقي، ان المتلقي ما تبقاش ماسك سيف وواقف كده راجع الكلام في دماغك، وبلاش نرد ردود ردوها قبل منكم ملايين الاشخاص وبدون ادله وبدون اقناع وبدون اي تقدم في نفس المجال، بل ان احنا بنفضل متحركين في عمليه الخطوه في المحل زي ما كانوا بيعلمونا في المدارس زمان، فاحنا مش عايزين الخطوه في المحل، احنا عايزين الخطوه للامام، وربما تكون خطوتك انت بفكرك انت اسبق لينا فتدينا دلاله اكثر على ما نبحث عليه. نحن لا نبحث عن هدم شيء ولا تشكيك شيء، وكذلك الدكتور نصر حامد ابو زيد، نحن نبحث عن الحقيقه المجرده لربما كانت على ايدينا وربما جت على ايدين اجيال تأتي من خلفنا. النقطة الأساسية برضو اللي أنا أحب وحفظ أتحرك منها إن احنا نبسط المعلومة ونحن نتحرك من مربع ثابت، اعتقد تكون الاولويه فيه للمتلقي اللي هو مش هيوصل للكتب الاكاديميه وهيشوف كل الكتابات القديمه حتى معقده عليه بما فيهم القران الكريم نفسه. او انا في النهايه بحب اشكركم انتم الاثنين وعلى وعد ان احنا نستكمل الحوار والنقاش، لانه في ناس يعني من اللقاء الاول عبروا على انه ازاي في زي رحابة حب صوفية كانت ظاهرة في اللقاء الأول تعبير عن نصر أبو زيد، ونستكمل الحوار لنتعمق فيه أكتر بمفاهيم لو وقتكم يسمح. النقطة الأخيرة، أنا نلتقي غدا الجمعة، وهيبقى ده عيد ميلاد نصر أبو زيد 77، وهيبقى ضيفنا إرنس ويليام و صبحي عبد العليم. هنتكلم على القراءة البريئة، القراءة الغير بريئة والقراءة المغرضة، يعني الفرق ما بين القراءة الغير بريئة والقراءة المغرضة للنصوص الدينية. فنلتقي غدا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وإلى اللقاء وأشكركم، تحياتي.